القرآن هجروه تلاوة وهجروه تدبر وهجروه تطبيقا وتحكيما في بيوتهم وعلى كل أمر من أمور حياتهم. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولا تذكرون هذا القرآن إلا في المحافل، وكأن القرآن نزل من أجل ذلك، أن يقرأ في حفل من الحفلات، أو أن يقرأ على الأموات، وإن لله وإن إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. هجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن. آيات الله اليوم وقف على المآتم، وقف على القبور. القرآن. لقد ضاع القرآن، ضاح رغم وجوده فيما بيننا. ضاع القرآن، ضاح وضاع التعاليم ومبادئه. يا من أعزكم الله بالقرآن، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أن لهم أجرا كبيرا. أفلا تعقلون؟ في قوتكم، في فلاحكم التي لن تقوم لكم قائمة بغير الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله. القرآن. هذا أقوى سلاح، لذلك فحاول أعداء الإسلام أن يباعدوا هذا القرآن عنا ما استطاعوا، إلى ذلك سبيلا. وقف رئيس العموم البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر، وقف أمام المجلس العموم البريطاني، وقف قائلا له: لن تقوم للغرب قائمة، ولن تستطيعوا أن تسيطروا على العالم الشرقي الإسلامي إلا أن تمحوا هذا القرآن من على الوجود، امحوه من عقول وقلوب المسلمين. وكان في جيبه مصحفا صغيرا أخرجه، ثم قال لهم: لا طالما هذا القرآن في أيديهم فلن تقوم لنا قائمة في الشرق الأوسط، والله الذي لا إله غيره لقد نجحوا في ذلك نجاحا باهرا، فأبعدونا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وولينا وجوهنا عن هذا القرآن، وبدلنا وغيرنا بكلام الله بكلام البشر. لا يرضى الباطل أبدا بالقرآن، لذلك جاءت الحملة الفرنسية، وجاءت الحملة الإنجليزية، وجاءت الإيطالية، وطمع فينا الطامعون، وطمعت فينا أمريكا الضعيفة. ولقد أعلن جورج بوش، أعلنها مدويا، قال: جئت إلى هنا من أجل أن أمحو الإسلام، ما جاء إلى العراق وإلى غير العراق إلا لمحو الإسلام. إخوتي وأحبتي في الله، نحن في غفلة ما بعدها غفلة.